باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. ولمسلم عن جابر وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. ندا ولا وهو يدعو من دون الله ندا؟ يدعو لله ندا. ويدعو من دون الله ندا دخل النار. قد قال رواية أخرى: نعم، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذا الباب الرابع من أبواب كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد، وهو باب الخوف من الشرك. ومناسبته والله أعلم الأبواب التي قبله أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب وكفرت عنه الذنوب. فإذا كان هذا الفضل العظيم والثواب الكبير، فينبغي بل يجب أن يخاف من الشرك الذي يحبط العمل. والخوف من الشرك لا شك أنه من صفات المؤمنين. كان الصحابة رضي الله عنهم يخافون من الشرك كبيره وصغيره، ولهذا قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا ابنة الصديق أو يا ابنة أبي بكر، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه. رواه الترمذي رحمه الله. هذا يدل على أن الصحابة وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يخافون الشرك ويخافون أن تحبط الأعمال، وهذا دليل على الإخلاص والصدق مع الله تعالى. فالمؤمن دائما يخاف أن يحبط عمله، لا يصيع الظن بالله تعالى، بل يحسن الظن بالله أن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكون حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، لكنه يخاف، يتهم نفسه قد لا يقوم بالواجب كما يحبه الله تعالى ويرضاه. ولهذا كان الصحابة يخافون. هذا عمر كما يذكر عنه يأتي إلى حذيفة ويقول: أنشدك بالله، أسمعت النبي عليه الصلاة والسلام؟ عدني منهم، أي عدني من المنافقين. قال: لا، ولو زكي أحدا بعدك. هذا يدل على أنه يخاف من النفاق، عمر بن الخطاب. في البخاري عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أن الحسن قال: ما خافه إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. النفاق لا يخافه إلا المؤمن، والمنافق لا يخاف النفاق، يرى بأنه مخلصا وأنه يعني أعماله مستقيمة على طاعة الله، ولهذا لا يخاف. عبد الله بن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما منهم من أحد إلا يخاف النفاق على نفسه، وما منهم من أحد يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل أو كما قال رحمه الله تعالى. فلا شك أن من علامات الإخلاص لله تعالى الخوف من الشرك، لأن الشرك في الحقيقة هو أعظم الموبقات، هو يعني الضامة العظيمة التي تحبط الأعمال والعياذ بالله. قوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية تدل على أن من أشرك بالله تعالى فالله تعالى لا يغفر له والعياذ بالله، وأن من وقع فيما دون الشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء الله تعالى غفر له، وإن شاء عذبه في النار ثم أخرجه منها فنهايته إلى الجنة ما دام منه دون الشرك. ومن أهل العلم من قال بأن هذه الآية تشمل الشرك الأصغر والأكبر والعياذ بالله، نسأل الله العافية. فقالوا بأن من أشرك بالله شركا أكبر أو أصغر فهو لا يغفر له، بل لا بد من عذابه. فإن كان أكبر فهذا خالد مخلدا في النار، وإن كان أصغر فلا بد من العذاب والعياذ بالله، ثم يخرج إلى الجنة، وليس كالكبائر. سار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولكن قال الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله بأنه اختلف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، مرة قال بأنه لا يغفر له، مرة جعله يعني تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء يعني عذبه. ولا شك أن هذا خطر عظيم، نسأل الله العافية. الآيات والأحاديث في مثل هذا يعني تخوف الإنسان أن يكون الشرك الأصغر كالأكبر لا يغفر، لكنه لا يغفر بمعنى أنه لا بد من العذاب، وليس معنى ذلك أنه يخلد في النار كصاحب الشرك الأكبر، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا قال الخليل عليه السلام إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا إبراهيم أبو الأنبياء، سيد المخلصين بعد النبي عليه الصلاة والسلام، سيد المخلصين، إمام المتقين، ومحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام لا شك في ذلك بعده إبراهيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، لا شك أن إبراهيم أمة، ولكن من فضل الله تعالى على محمد عليه الصلاة والسلام أنه جعله أفضل الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وهو أبوه من سلالته عليه الصلاة والسلام. فهذا إبراهيم الذي أبو الأنبياء أبو الموحدين، يسأل الله أن يجنبه أن يعبد الأصنام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولم يقل ولا تجعلني أعبد الأصنام، قال واجنبني، يعني اجعلني في جانب بعيدا عن الأصنام وعبادة الأصنام. هذا يدل على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خاف الشرك على نفسه وعلى أولاده، سبحان الله، فنحن من باب أولى. مذاب هذا يعني أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام يخاف الشرك على نفسه، دل ذلك على أن من كان أتقى لله تعالى وأعظم خوفا ومراقبة لله تعالى هو يخاف الشرك على نفسه مهما بلغت رتبته بالدين والإيمان، خاصة الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر هو الذي يقع فيه الصالحون، نسأل الله العفو والعافية. وفي الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. يقول الله تعالى تمام الحديث، يقول الله تعالى يوم القيامة للناس: اذهبوا إلى من كنتم تراءون في الدنيا فالتمسوا عندهم جزاء، نسأل الله العفو والعافية. الحديث رواه الإمام أحمد وغيره. هذا يدل على أن الأمر عظيم، وأن المؤمن خاصة الصالحين يجب عليهم أن يخافوا من الشرك خوفا عظيما. هذا يدل على الإيمان في القلب، دائما الإنسان إذا خاف أدلج، من أدلج بلغ المنزلة. الإنسان الذي خاف الشرك لا يقع فيه في الغالب، لأنه دائما يأخذ حذره، لا يحبط عمله، لأن الشرك يحبط جميع الأعمال الماضية، الشرك الأكبر. فرق بين الشرك الأكبر والأصغر كما ذكر العلماء أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال الماضية والعياذ بالله، ويخرج من الإسلام يكون كافرا، ويخلد في النار صاحبه، نسأل الله العافية. ويكون حلال الدم والمال. الأمر الخامس يوجب عداوة المؤمنين له. أما الشرك الأصغر فهو لا يخرج من الإسلام ولا يحبط جميع الأعمال، وإنما يحبط العمل الذي قارنه، العمل الذي قارنه في الصلاة، في قراءة، في عمل قارنه الرياء والعياذ بالله، فهذا العمل يكون باطلا. أما أعماله الماضية وأعماله المستقبلة فلا تبطل الرياء، سليمة من الرياء. هذا خطر عظيم، خطر عظيم. والرياء والعياذ بالله قد يكون محضا، ما يعمل الإنسان إلا رياء محضا، يصلي أمام الناس ولا يصلي في الخفية، يعبد الله أمام الناس ولا يعبد الله في الخفية، هذا رياء. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا نفاق المنافقين المخرج عن الإسلام والعياذ بالله. نوع آخر هو يعبد الله تعالى ويحافظ على العبادات، ولكن لو رأى الناس فإنه يحب أن يحمد ويزيد في العبادة، إما في الطمأنينة في الصلاة أو في التسبيح أو في الركوع أو في غير ذلك، أو يحسن قراءته حتى يقال هذا إنسان يعني قارئ، أو هذا إنسان تقي لله تعالى. هذا هو الرياء الذي يقارن العبادة والعياذ بالله، هذا العمل باطل. لكن ذكر العلماء أن الإنسان إذا كان الرياء من أصل العمل إلى نهاية العمل فهذا يكون العمل باطل، نسأل الله العافية. إنسان كبر تكبيرة الإحرام يصلي وهو نيته الرياء، ما نيته لوجه الله الكريم، هذا من أولها إلى آخرها هذا يكون العمل باطل، نسأل الله العفو والعافية. إنسان أصل عمله لله، مثال الصلاة، كبر تكبيرة الإحرام بدأ في صلاته وهو يريد وجه الله تعالى، فدخل بعض الناس فحسن صلاته، زاد في التسبيح والتهليل ويعني غير ذلك من الأمور التي يعني تحسن الصلاة، هذا إن استمر معه إلى نهاية صلاته فصلاته باطلة. وإن دفع هذا الطارئ واستعاذ بالله من الشيطان فصلاته صحيحة، وهكذا الأعمال الأخرى. قالوا بأن قد يكون العمل أوله ينفصل عن آخره، فإذا تصدق فقيران عند الباب مثلا فأخرج 50 إخلاصا لله تعالى وأعطاها الفقير، هذه خالصة لله تعالى، ثم أراد أن يخرج 50 الأخرى فرأى إنسانا ينظر إليه فرأى في ذلك يعني يريد أن يحمد مع هذه الصدقة، فالخمسين الثانية باطلة لأنها ليست الأول صدقة متعلقا بآخرها. الخلاصة أن الرياء شرك الأصغر، نسأل الله يعافينا وإياكم، هو في الحقيقة خافه النبي عليه الصلاة والسلام على من؟ خافه على من؟ على أبي بكر بن عمر الصحابة، على المهاجرين والأنصار، إن أخوه ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ما قال الأكبر. فما دام النبي عليه الصلاة والسلام خافه عليه الصلاة والسلام على أصحابه من المهاجرين والأنصار، فنحن من باب أولى أن نخاف على أنفسنا من الرياء والعياذ بالله. لا شك أن الإنسان عليه يسأل الله العافية، يسأل الله التوفيق، يسأل الله الإخلاص الصدق والعمل، ودائما يخاف ويدعو بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي بينه: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من ما لا أعلم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. يكثر من هذا الدعاء دائما، لعل الله أن ينجيه من هذه المصيبة العظيمة ومن هذا البلاء، نسأل الله العفو والعافية. فمن لم ينتبه وقع، من لم يخف وقع في هذا المبطل للأعمال، نسأل الله العفو والعافية. وحديث مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. الند هو النظير والمشابه والمماثل، جعل لله ندا نظيرا ومشابها ومماثلا، فمن مات وهو يدعوه من دون الله فهو في الحقيقة يكون من أهل النار والعياذ بالله. وحديث جابر الذي بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا يدل على أن من لقي الله لا يشرك به شيئا فإنه يدخل الجنة، ومن لقي الله ويشرك به شيئا دخل النار والعياذ بالله. وهذا يخشى أن يدخل به الشرك الأصغر والعياذ بالله، على قول الشيخ الإسلام ابن تيمية الآخر، إنه قد يعني يكون الحديث عاما، وأن من حصل له الشرك الأصغر فإنه لا يكون تحت المشيئة، لابد أن يدخل النار ثم يخرج منها، وقد يكون خاصا بالشرك الأكبر، نسأل الله العفو والعافية من الشرك الأكبر والأصغر. والأصنام كما ذكر الله تعالى وجوب من هذه الأصنام، الصنم ما جعل على صورة إنسان أو حيوان، هذا هو الصنم أو غيره. وأما الوثن فهو ما عبد من دون الله، فالوثن يكون عاما يشمل الصنم ويشمل غيره. فإذا كان هناك قبر من القبور يدعى من دون الله أو وليا من الأولياء يدعى من دون الله، هل يقال صنما ولا يقال وثنا؟ وثنا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ولا قال ولم يقل صنما. فالخلاصة والله أعلم أن الصنم ما جعل على صورة إنسان أو غيره يعبد من دون الله تعالى، وأما الوثن فهو يشمل الصنم ويشمل ما عبد من دون الله عز وجل. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد والعلم النافع والعمل الصالح والسلامة، نعوذ بالله من الرياء ونعوذ بالله من الشرك كبيره وصغيره، نسأل الله العفو والعافية، ونعوذ بالله أن نشرك بها شيئا نعلمه ونستغفره لما لا نعلمه. وسم اقرأ تعليق الشيخ ابن باز رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن باز رحمه الله تعالى في الباب الثالث: الخوف من الشرك. والظاهر والله أعلم من كلمة هذه شيخ الإسلام أنه شيخ الإسلام في عصره وإمام أهل السنة رحمة الله عليه وغفر له رحمة الله عليه، مع كم اشتهر شيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما لو قلت شيخ الإسلام ابن باز فأنت مصيب، شيخ الإسلام في عصره رحمة الله عليه. نعم، أحسن الله عليك. نعم، قال في الباب الرابع: الخوف من الشرك، أي باب وجوب الخوف من الشرك، فيجب على المؤمن أن يخاف من أشرك من الشرك والمعاصي، يبتعد عنها وخاصة الشرك، ولا يأمن من ذلك على نفسه. والشرك هو تشريك غير الله في العبادة أيا كانت، ولذلك سمي شركا. والعبادة حق لله وحده، وأعظم من ذلك صرف العبادة كلها لغير الله عز وجل. وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيه بيان عظم الشرك وخطورته، لأن الإنسان إذا مات عليه لم يغفر له، بل هو خالد مخلد في النار بخلاف سائر المعاصي، فهي تحت مشيئة إن شاء عذبه بقدرها ودخل الجنة، وإن شاء غفرها له. أما الشرك فقد قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وقول الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا فيه خطورة الشرك، لأن سيد الأنبياء بعد نبينا كان يخاف من الشرك، فوجب التأسي بهم وأن نكون أولى بالخوف منهم. وقوله الأصنام هو ما نحت على صورة كصورة إنسان أو حيوان، والمشركون كانوا أقساما، منهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد غير الأصنام، كالشجر والحجر والشمس والقمر، وكلهم يجمعهم صرف العبادة لغير الله عز وجل. ويطلق على الصنم وثن. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: تقدم بأن الأقرب والله أعلم مثل ما قال الشيخ أن الوثن يشمل الصنم وغيره، كل ما عبد من دون الله، والصنم هو ما عبد من دون الله على صورة إنسان أو صورة حيوان. نعم، وفي الحديث، نعم، أحسن الله لك. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. هذا الحديث رواه أحمد بإسناد جيد عن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله شواهد قوية كلها تدل على وجوب الحذر من الرياء، وأنه خطير ويبتلى به الصلحاء، لأنه قد يرائي بصلاته وزكاته وأمره بالمعروف ونهيه. وفي الحديث: من سمع الله به، ومن راء الله به. فتمام الحديث أن الله يقول للمرائين يوم القيامة: اذهبوا إلى ما كنتم تراؤون في الدنيا، إلى من كنتم، نعم، أحسن الله عليك، إلى من كنتم تراؤون في الدنيا، فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. والرياء مصدر راء يرائي. وفي الحديث يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، نعم، تركته وشركه، أحسن الله عليك. رواه مسلم. يجب على الإنسان أن يخلص لله وحده. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ندا أي شبيها ونظيرا يدعوه مع الله ويستغيث به، فهو مخلد في النار. وفي رواية قال ابن مسعود: وقلت: ومن مات وهو لا يدعو من دون الله ندا دخل الجنة، أي من مات على التوحيد دخل الجنة. فاتخاذ الأنداد لأسباب دخول النار، ومعنى اتخاذ الأنداد تشريك غير الله معه في العبادة من الصالحين والأنبياء أو شجرا أو حجرا. ولمسلم عن جابر مرفوعا: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وفيه خطورة الشرك ووجوب الخوف منه ووجوب الخوف منه وحذره. والحديث فيه موجبتان: الأولى أن من لقي الله لا يشرك به دخل الجنة، والثانية أنه من لقيه وهو مشرك دخل النار. ولذا في لفظ آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالموجبتين؟ قالوا بلى. قال: من لقي الله. من لقي الله يعني تمام الحديث، لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.